أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأموالهم وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Oh.